ودينا سوق معاك الرحلة شادينا يا مراد ودينا على دودي ودينا سوق معاك الرحلة شادينا يا مراد بعدينا على دودي ودينا سوق معاك الرحلة شادينا يا مراد بعدينا على دودي ودينا سوق معاك الرحلة شادينا عدينا عدينا كنتو احنا اهدينا سمعك الرحلة شادينا النيل الوصادينا والوقت وادينا سمعك الرحلة شادينا يا ملاك عادينا على طاب الوادينا سمعك الرحلة شادينا ومقرب المركب خلي الشباب الكاب مكتملة وننزل هنا جملة نتمشى في الرملة ونجلس في شاطينا